أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: بالنسبة لصيام النوافل، هل يلزم النية من الليل؟ هو لا يلزم، لو استيقظ في الصباح ولم يجد طعاما أو عنا له أن يصوم، ولم يكن ذاق شيئا لا طعاما ولا غيره بعد الفجر، صح الصيام، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج. إذا أصبح لم يتناول أي مفطرات ثم فكر أن يجعله صياما وصام، جاز ذلك. وهل يشمل ذلك بارك الله فيكم صيام القضاء؟ لا، إنما ذلك في التطوع فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.